وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد والذي نتحدث فيه عن هدايات سورة لقمان ووصاياه لابنه، وهي الحلقة أو الجزء الرابع من هذا البرنامج مشاعر، والذي نسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا مفيدا للمتحدث وللسامع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصايا لقمان لابنه كما ذكرنا في لقاءات مضت هي وصايا عامة، من أخذ بها نجا ومن تركها خسر. وهذه الوصايا اشتملت في تقديمها على أسلوب رقيق فيه موعظة، وبالتي هي أحسن كما أمر الله جل وعلا. وهذا الأمر يعطينا انطباع، الأوامر التي أمرنا الله جل وعلا أن نبلغها للناس قد تقدمها وتغلفها للناس في أسلوب قاسي فينفرون منها فتكون سببا في ذلك، وقد تقدمها في أسلوب لين فتنفذ إلى قلوبهم، كما في قصة لقمان الحكيم مع ابنه: يا بني يا بني، وإذ قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، وأيضا قبلها: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فكلها فيها أسلوب من الرحمة والرفق واللين، ما يجعل هذه المعاني لها أثر في قلب المستمع. أيضا من الوصايا التي جاءت في هذه السورة، نحن تحدثنا في البداية عن أعظم وصية على الإطلاق، وهي الوصية بتوحيد الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الوصية بالوالدين، ثم بعد ذلك الوصية الثالثة، الوصية بمراقبة الله وبمعرفة العبد لربه جل وعلا. وهذا الأمر جاء في قوله: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا الأمر يعطي أهمية أن يعرف العبد ربه. هل الناس يعرفون الله؟ نعم، يعرفون الله بفطرهم، يقصدون الله جل وعلا، لكن أهل العلم إنما نعتهم الله جل وعلا بالخشية، لأنهم من أكثر الناس معرفة بربهم جل وعلا. كيف نعرف الله؟ الله جل وعلا يعرف بآياته ومخلوقاته، ويعرف بأسمائه وصفاته. إذا أردت أن تعرف الله فتأمل في السماء، تأمل في الأرض، تأمل في الجبال، تأمل في البحار، تأمل في المكتشفات الحديثة الآن التي يتم اكتشافها فترة بعد أخرى، لتعرف عظمة ربك جل وعلا. الأعرابي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يدخل جامعة، قيل له: كيف عرفت الله؟ فقال بكلماته البسيطة التي تدل على بساطة تفكيره وعظمتها، التي لم يدخلها شيء من الأفكار الغريبة التي تزيل هذه الفطرة، قال: البعرة تدل على البعير، هو راعي إبل، فهو يريد أن يصف الأمور التي حوله، قال: البعرة تدل على البعير، إذا رأيتها أعرف أن البعير قد، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. أنا حينما أسير في الصحراء وأرى موطئ أقدام، بالتالي أقول أن هناك من سار على هذه، قال: والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، ونجوم تزهر، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل في نفسك، في نفسك. الله ألم يقل الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل إلى الخصائص التي جعلها الله عز وجل للكبد والخصائص التي جعلها الله للكلية. تأمل إلى أولئك الذين ابتلاهم الله عز وجل بالفشل الكلوي، نسأل الله أن يزيل ما بهم من ألم وهم وغم وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. في كل أسبوع يذهب مرتين أو ثلاث أو أربع من أجل أن يقوم بتغسيل الكلى عبر أجهزة ضخمة، وفي كل مرة يجد من الألم الشيء الشديد. كل هذا قد عافاك الله منه. تقوم الكلية بعمل بنفسها دون أن تشعر بشيء. انظر إلى الأجهزة التي تقوم بتصفية الدم للكلى، انظر إلى حجمها، انظر إلى الدور الذي تقوم به. بينما الآن من عافاه الله يجد أن هذا الأمر يتم بكل يسر وبسهولة ولا يشعر به. وفي أنفسكم فلا تبصرون. تأمل في السمع، في النظر، تأمل في السمع، تأمل في الكلام، تأمل في اللسان، تأمل في الشفتان، تأمل في خلقك، خلق الله جل وعلا لك. قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. تأمل. قال الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. العلماء سابقا حينما فسروها قالوا انظر إلى الإبل، إلى حجمها الكبير كيف يسخرها الله عز وجل لطفل صغير فيذللها له فتسير معه. لكن الآن مع المكتشفات الجديدة حول هذا حول الإبل وخلق الله جل وعلا لها وما فيها من مشاعر وما فيها من أحاسيس وما فيها من معاني، تجعل الإنسان يتأمل فعلا قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا يعطيك معنى واسع ومعنى عظيم في طريقك وفي سيرك، في معرفتك وفي سيرك. ونعرف الله بأسمائه وصفاته. الله عز وجل هو السميع وهو البصير وهو الرحيم وهو الرحمن وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء والصفات لله جل وعلا تستطيع من خلالها أن تعرف عظمة ربك جل وعلا. أعظم أمر أن تعرف عظمة الله. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة من الأرض إلى السماء، وبين كل سماء وسماء وعددها 7 مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش عرش الرحمن جل وعلا بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله جل وعلا فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. معرفة الله جل وعلا من أعظم ما يدعو العباد إلى تعظيمهم لله ومراقبتهم له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الوصايا، إذن الوصية الأولى بالتوحيد والنهي عن الشرك، الوصية الثانية بالتوحيد والنهي عن الشرك العقوق، والوصية الثالثة بمعرفة الله ومراقبته، والوصية الرابعة قال الله جل وعلا يا بني أقم الصلاة، أقم صلاتك تطب حياتك. لا يستطيع أحد أن يجد لذة الحياة بدون صلاة. والله من صلى الفجر في جماعة وذكر الله جل وعلا وصلى صلاة الإشراق وصلى الضحى وحرص على الصلاة في أوقاتها فإنها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. يا رسول الله أي الصلاة، يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. أعظم الأمور التي تجلب لك الخير وتجلب أعظم الأمور التي تجلب لك الراحة والطمأنينة أن تحرص على الصلاة. والله لا يعرف قيمة الصلاة إلا من صلاها، ولا يعرف معناها إلا من حافظ عليها في وقتها، ولا يدرك مراد الله جل وعلا منها إلا من أداها بخشوع قلب وحضور جوارح، كما قال الله، كما أمر الله سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. فالمحافظة على الصلاة والخشوع في الصلاة من أعظم ما يجلب لك الخير والسعادة في الدارين. ولهذا قلنا إن هذه الوصايا التي أوصى بها لقمان الحكيم ابنه هي من أعظم ما يجلب الخير للعبد، ففيها النجاة وفي تركها الهلاك والخسار. إذن الوصية الرابعة قال يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. وإقام الصلاة يختلف عن أدائها، إقامة الصلاة معناها أن تقيم أركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومستحباتها، وأن تقيم لبها وروحها، وهو الخشوع في الصلاة. الصلاة لا يكون لها أثر في نفسك إلا إذا كان معها خشوع. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الوصية الخامسة قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو سفينة النجاة لهذه الأمة، كما جاء بيانها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأمة إن تركوا الظالم وظلمه وتركوا المفسد وفساده عمهم الله جل وعلا بعقابه. يا رسول الله، ونهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث ولم ينكر الناس على بعض يكون قد حل بهم العقوبة من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في كتابه قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون، ولذلك لعنهم الله جل وعلا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تمكين الله جل وعلا لعباده في هذه الأرض. قال سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فمن أعظم أسباب التمكين في الأرض هذه الأمور التي أمر الله جل وعلا بها عباده المؤمنين. قال سبحانه وتعالى في الوصية السادسة قال: واصبر على ما أصابك. العبد إذا حافظ على توحيده وبر بوالديه وعرف ربه وراقبه وأقام الصلاة ودعا إلى الله وإلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فلا بد أن يتعرض للبلاء، وهنا يأتي الصبر. قال: واصبر على ما أصابك. ولهذا ليس صحيح، البعض يرى أن البعض إذا أصيب قال: والله فلان لا يستحق. لا، كلما زاد إيمانك زاد البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. قال: فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك وبر بوالديه وراقب الله وعرفه وأقام الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: واصبر على ما أصابك. الوصية السابعة قال سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الوصايا يجمعها أهمية التواضع، تواضع العبد مع ربه جل وعلا، وهذا أعظم التواضع، أن يذل وينقاد ويخضع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتواضع للخلق صلى الله عليه وسلم، وأن يكبر من الكبر من أعظم الذنوب التي عصي الله جل وعلا بها. وهل عصى إبليس ربه جل وعلا وخرج إلا بسبب الكبر الذي كان في قلبه؟ ولهذا قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا دليل على أهمية التواضع في حياة المسلم. يتواضع مع الحق، يتواضع مع الخلق، يتواضع حتى في مشي، يتواضع مع الخلق، يتطائع، وألا يكون من المتكبرين كما أمر الله جل وعلا. وصايا لقمان تحتاج منا حلقات كثيرة، لكن لعل ما ذكر يغني عن الإطالة. ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعمر أوقاتنا وإياكم بطاعته ورضاه، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك